سلام عليكم. قصة الليلة حصلت في البحرين وعملت ضجة كبيرة جدا جدا. أهل البحرين إلى اليوم يتذكرون هالحادثة، لكن في كثير من التفاصيل اللي راح أذكرها لكم غايبة عن اللي كان يتابع القضية. القضية حصلت عام 2016 وتحديدا في شهر رمضان. الله يسلمكم، في ولد عمره 3 سنوات اسمه فراس محمد عمر، مصري وحيد أمه وأبوه، وعايشين في منطقة الحد بالقرب من مسجد وداد المفتاح، طبعا لأن المسجد هذا معروف جدا ويعرفون أهل البحرين. الولد هذا اللي هو فراس اختفى تقريبا الساعة 4 العصر، كان يلعب أمام البيت كالمعتاد، يعني أهلها أمنين ويعرفون أهل الحارة والوضع آمن عندهم، والولد متعود يلعب ربع ساعة نص ساعة عند الباب ويرجع، ومعلمين أنه ما يتعدى الشارع، معلمين أنه ما يروح مع أحد غريب. المهم وين راح الولد ما يدرون، الأبو يدور والأم تدور، وصار الشارع كل أهل الفريج وأهل الحارة كلهم يبحثون معاهم، وانتشر الخبر في الصحافة، ورجال الأمن بدوا يبحثون، وزودوا رجال الأمن كذلك بصور للولد في رأس عمره 3 سنوات وين راح. أنتم عارفين في قصص حصلت حتى في البحرين، حصلت إن في الصغار بالعمر يختفون ويصير كارثة وكذا، أنا ذكرت كذا قصة يعني. فدائما لما يختفي ولد ولا بنت في هالعمر الوضع يصبح مريب ومتوتر جدا، يخافون على مصيره. بدوا يبحثون في الشقق اللي حواليهم في نفس البناية، البيوت اللي بجانبهم، الشارع المقابل، محلات، أبدا ما في أثر للولد فراس. والصحافة تتكلم اليوم الثاني مانشيتات على هالموضوع، لكن شو اللي حصل؟ حصلت مصادفة غريبة جدا جدا. اليوم الثاني الصبح رجل رايح لأحد المناطق بعيد عن المنطقة اللي حصل فيها اختفاء الولد، رايح صيدلية. أول ما جاء الصبح بساعة تقريبا 8-9 يعني، يبي يدخل الصيدلية ويشوف الصيدلي واقف عند سيارته، صيدلي سوداني. فراح للصيدلي عشان بيقول له يعني تعال أنا بدخل الصيدلية أبي دواء معين وكذا. فلما اقترب من الصيدلي والصيدلي صار يعني أثناء عملية بحثة داخل السيارة وكذا، ويشوف صيدلي محتاس يفتح البيبان يفتح ما أدري شنو، وهذا الرجل على فالة يعني اقترب من الصيدلي ويشوف المنظر اللي يهول القلب. الصيدلي أول ما فتح الصندوق أو شنطة السيارة ولا داخل الصندوق في جثة لولد عمره تقريبا 3 سنوات. هذا الرجل أول ما شاف هالمنظر وبدأ يصرخ وبدأ يستنجد بالعالم اللي في الشارع، والناس توقف ويتصلون على الشرطة ويلقون القبض على الصيدلي. ولا هذه جثة الولد في رأس محمد عمر، الولد المصري اللي مختفي من يومين تقريبا، واللي الصحافة تتكلم عنه والخبر صاروا أهل البحرين كلهم يدرون فيه. بالصدفة اكتشف أن هذا الصيدلي هو اللي قاتله وحاطه داخل الشنطة في صندوق السيارة، والظاهر لأن كان الصبح يعني بكير الموضوع والناس ما هي متواجدة في الشارع. عفواً قسم بالله خرعني هذا الجهاز مال السيارة. استغفر الله العظيم. المهم فاكتشف ان هذا الصيدلي هو اللي قتل الولد فراس ومخبيه في صندوق السيارة. ألقوا القبض عليه ورفعوا الجثة وضجت الصحافة والناس بدأت تتكلم. لا شوف المصادفة اللي أغرب وأغرب. لما حققوا مع الصيدلي السوداني، وتحية لأهل السودان، وأهل السودان والله من أطيب الشعوب، لكن الحالات ما تمثل المجتمع أكيد. المهم ولا تستعجلون في الحكم، واسمعوا شو اللي صار. يوم سألوا الصيدلي السوداني وين ساكن، طلع جيران أبو الولد فراس. واضحة واضحة أنه هو خاطفه من البيت وحاطه في سيارته، لأن هذا صيدلي في صيدلية في منطقة ثانية. يعني التهمة واضحة ولابسته ما فيها كلام. أخضعوا السيارة للفحص، ولا بصمات الصيدلي موجودة على الشنطة، على صندوق الشنطة وعلى الأبواب، يعني واضحة أن هذه سيارته عشان لا ينكر. السيارة ملك للصيدلي وهو جارهم. بس تكلم قال والله العظيم ما لي شغل فيه الولد ولا أدري، وأصلا أنا كنت أبحث مع أسرة الولد فراس. وفعلا لما وصل الخبر حق والد فراس ووالدته وانهارهم البكي وحزنوا انصدموا إن جارهم الصيدلي السوداني هو المتهم. وقالوا شلون هذا، شنو من بشر اللي كان يواسينا ويبحث معانا، يبحث معانا عن الولد. لما انتشر الخبر بعد صلاة التراويح الناس متجمع عند بيت أبو فراس وجاهم هالصيدلي شو صاير، قالوا له والله ولدنا ضايع وصار يبحث معاهم، طلع أول مجرم. لا إله إلا الله، البشر ما يتأمن لهم صراحة. الصحافة قطعت الصيدلي تقطع، هذا الوحش البشري اللي تعال ليش صج، ليش خاطفه، ايش يبي فيه، شنو هالحقد، رغم ان الصيدلي متزوج وعنده ولد عمره 8 سنوات. يستجوبونه المباحث في البدايه، يستجوبونه مو راضي يعترف، والله ما لي علاقه ولا ادري ان الولد عندي داخل سيارتي. احالوه الى النيابه، راح عند وكيل نيابه متخصص في جرائم النفس او جرائم اللي هي القتل الجنايات الكبيره. وكيل نيابه حقق انجازات في حل القضايا بشكل مذهل، عنده حد الذكاء رهيبه، الله يستر عليه ويطول بعمره ويعطيه الصحه والعافيه. يعني انا ما اعرفه يعني شخصيا، لا والله ابد، لكن ادعي له بالتوفيق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنه، ترى مو مقصود هو قاضي المحكمه فقط، لا لا لا لا، حتى وكيل النيابه، حتى المحقق، حتى ضابط المخفر، حتى ضابط التحقيق او ضابط المباحث، حتى مسؤولك في الدوام إذا كان يملك سلطة إصدار الحكم، أو حتى المحققين في الوزارات، المحققين المدنيين هذول، أي شخص في هالدنيا الله يحطه في موقع عمل يسمح له أنه يصدر حكم على شخص، فهذا يعتبر هو القاضي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاضيان في النار هذا الشخص اللي يشوف الحقيقة ويرى الحق ويعدل عنه، أو إن ما يفقه في العدل لكن يحكم على الشخص لأنه متقاعس في عمله. من حسن حظ الصيدلي السوداني أن طاح له عند وكيل نيابة يحب عمله ومخلص فيه. تقول لي ليش وشنو علاقة إخلاص العمل عند وكيل النيابة مع المتهم أو القاتل الصيدلي السوداني؟ أنا أقول لكم، وكيل النيابة أول ما جابوا له المتهم، المتهم اللي الصحافة قطعته وهي تتكلم عنه والناس ويطالبون في إعدامه، وخلاص عارف انت حين الموجة كلها ضدك والناس متأثرة على مقتل الولد وليش هالوحش البشري وما ادري شنو. لكن وكيل النيابة دائما ما يحكم بالعواطف، لا لا لا لا لا، يبتعد عن التأثير، تأثير الإعلام، تأثير المجتمع والشارع، هذا كله لازم ما يتأثر فيه علشان يستطيع انه يحكم بالعدل. وهذا اللي حصل معه الصيدلي السوداني، أول ما جابه قال أشوف بمعنى الحديث أو اللي الحوار اللي دار بينهم، قال له شوف اللي تسمعه، وأنا عارف أنه وصل لك خبر عن الصحافة والناس والشارع البحريني كله يطالب في إعدامك أنت كمتهم بقتل ولد عمره 3 سنوات وحيد أمه وأبوه في وضح النهار خاطفة وفي سيارتك وانت صيدلي، وشلون صيدلي تعتبر يعني ملائكة الرحمة يسمونكم، وانت اللي تعالج الناس، شلون انت اللي تصبح قاتل؟ هذا الكلام كله اتركه على صوب ولا تهتم فيه، وركز معاي علشان اقدر اساعدك. قال له الله يخليك يا استاذ، اللي تامر فيه انا حاضر، الله يخليك والله العظيم انا بريء والله. قال انا قريت الاقوال والتحريات وكذا، لكن راح ابدا معاك التحقيق من جديد، لكن جاوب علي بكل صراحه. قال تفضل. قال اول شيء انت جار ابو الولد المخطوف صحيح؟ قال اي نعم صحيح. وانت شاركت معاهم في البحث في اليوم اللي انخطف الولد، انت وين كنت؟ قال انا في اليوم اللي انخطف فيه الولد كنت مداوم في الصيدلية، وعندي ما يثبت للصيدلية فيها كاميرات. طلعت من الصيدلية الساعة 2 الظهر ورحت للبيت، لكن قبل اروح البيت مريت على السوبر ماركت الفلاني وفيه كاميرات واشتريت أغراض ورجعت للبيت. قال لي يعني وصلت البيت الساعة كم؟ قال تقريبا الساعة 3. قال للأسف هذا ما يبرئ ساحتك، لأن الولد انخطف الساعة 4 العصر يعني بعد عودتك للبيت، لكن لا تيأس وركز معاي وقول لي شنو سويت لما نزلت وخذيت الأغراض ورحت البيت. نزلت الأغراض ورحت البيت وإحنا صايمين وشهر رمضان، صليت العصر مع ولدي اللي عمره 8 سنوات ونمت وصحيت على الفطور وفطرنا وانتظرنا صلاة التراويح، ورحت معاي ولدي صلاة التراويح وخذيت زوجتي وديتها إلى مصلى النساء. قال له حلو، لحد هني يوقف. قال ودوا لي الحجز لاستكمال التحقيق، جيبوا لي زوجة الصيدلي وولده اللي عمره 8 سنوات يبي يتأكد من أقوال الصيدلي اللي هو يقول إحنا يعني صلينا ونمت وفطرنا ورحنا صلاة التراويح، يبي يتأكد. سأل الزوج قالت نعم صح، مر على السوبر ماركت واشترى لي أغراض أنا طلبتها منه ورجع البيت وصلى العصر مع الولد، ولما صحى على الفطور وانتظرنا بعد الفطور رحنا صلاة التراويح. سأل الولد اللي عمره 8 سنوات كانت أقوال أبوه متطابقة معاه ومع والدته كذلك. هني تأكد أن الصيدلي فعلا قاعد يقول الحقيقة، لكن في شيء مريب لأنه ما في مشتبه آخر، والجثة تم العثور عليها في سيارته في منطقة ثانية عند الصيدلي اللي يعمل فيها، وهو أصلا جار الولد. لا لا، الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر. رجع مرة ثانية واستدعى الصيدلي لاستكمال التحقيق. قال له في سؤال، قال له تفضل. قال له أنت في أي سوبر ماركت اشتريت الغلاف؟ قال سوبر ماركت الفلاني. شنو اشتريت؟ قال له يعني ما فهمت. قال قول لي بالضبط شنو اشتريت، شنو الأغراض اللي اشتريتها وبكم. قال اشتريت كذا وكذا ومنظفات وأكل وشغلات حق الفطور. قال زين، هذه يعني كم كيس تقريبا يعني اللي عبيت فيهم الأغراض؟ قال والله كثير، يعني كثير حق شهر رمضان يعني تقريبا. قال يعني على كم فترة أنت نزلت من السيارة ودخلت فيهم للبيت؟ قال على فترة واحدة يعني، بس كانوا كثير. قال زين تعال. ويروحون يجيبوا له سيارة ويشترون نفس الطلبات اللي اشتراها الصيدلي من السوبر ماركت. شوفوا الدقة في إتقان العمل عند هالوكيل النيابة. تقولي زين ليش قاعد يسوي؟ أنا أقول لكم ليش. قال له هذه الأكياس الآن وهذه الأغراض اللي أنت اشتريتها، وإحنا تأكدنا من السوبر ماركت وأنت اشتريتها بالقيمة الفلانية، نبيك الآن توضعهم داخل السيارة. هم كذلك ما يبي يعطونا الإجابة، يبونه هو اللي يجاوب. عطوه مفتاح السيارة. إيش سوى الصيدلي؟ جاء وفتح شنطة السيارة وخلى المفتاح، يعني بعد ما فتح الشنطة حط المفتاح في جيبه، شال الأغراض وحطها في الشنطة. قال يلا طلع الأغراض الحين. راح فتح الشنطة ورجع المفتاح في جيبه، يخاف إنه يسكر عليه وهذا الشيء طبيعي، وشال الأكياس. يا دوب إيدينا ثنتين تشيل الأكياس لأنها أغراض كثيرة. شلون سكر الشنطة؟ توقعوا شلون سكرها؟ بذراعه، يعني أخذ الأكياس ولف، عطى صندوق الشنطة، صندوق الشنطة، شنطة السيارة، الصندوق نفسه، الباب نفسه، عطاه ظهره وردها بكوعه اللي هو بالذراع نفسه. وكين ياب هني تأكد من شكوكه ان هذا الصيدلي لما شال الاغراض اكيد انه ما سكر الشنطة بالشكل المطلوب، لانه سكرها بذراعه، يعني توهم لما ضغط عليها اعتقد انها تسكرت. ويمكن الولد شاف الشنطة مفتوحة ودخل وسكر على نفسه. قال احنا ما نستعجل. طلب الادلة الجنائية، قال لهم ابيكم ترفعوا لي بصمات اللي داخل الشنطة. انتم شفتوا البصمات اللي برا وموجودة فعلا بصمات الصيدلي، وهذه سيارته يعني اكيد تلقون بصماته، لكن ابي داخل الشنطة شوفوا لي فيها بصمات ولا لا. راحوا ورجعوا ارفعوا البصمات، ولا فعلا في بصمات الولد نفسه في راس، بصماته موجودة من داخل الشنطة بحسب وضعية اليد، لأنه هو داخل الشنطة تصير إيده عكس، كأنه يحاول يفتح الشنطة أو كأنه هو اللي سحب الشنطة وسكر على نفسه. بصماته موجودة بالعكس. إن شاء الله وصلت لكم الصورة. هني تأكد وكيل نيابة أن الولد هو اللي ركب الشنطة بعد ما شافها مفتوحة وسكر، هو سحب الباب الشنطة بنفسه وأغلق على نفسه، وبصماته كانت واضحة بحسب وضعيتها. يعني هني جاء الفرج للصيدلي السوداني، وخصوصا تقرير الطب الشرعي اللي أكد ما توصل له وكيل النيابة أن الولد كان يعني من أسباب الوفاة الرئيسية هو انقطاع الأكسجين. الولد مات من انقطاع النفس وكذلك درجة الحرارة. هي نرجع حق اللي شافه عند الصيدلي، طلعوا الكاميرا، كاميرا الصيدلية اللي فعلا كان مبين على الصيدلي يفتح الأبواب ويفتح كذا. قال له أنت ليش في البداية فتحت الباب رديت سكرته، فتحت الباب الخلفي رديت سكرته، بعدين فتحت الشنطة كانت على لحظة وجود الشاهد اللي بلغ عنك. قال أنا أقول لك أمس يعني قبل الحادثة قبل يجي هذا الشاهد ويبلغ عنه، قال أنا شميت رائحة في سيارتي فبديت أفتح النوافذ وقلت لحد ما أوصل للصيدلي تكون الرائحة راحت يعني، لكن ما راحت. فتحت باب سيارتي أطالع تحت الكراسي، يمكن تكون في قطة يعني ميتة تحت أو أي حيوان معين، أو ناسي أنا لحم، ناسي دجاج، ناسي أي شيء يعني ما شفت. فتحت الباب اللي بعده الخلفي، بعدين دخلت الصيدلي، بعدين رجعت مرة ثانية قلت خليني أشوف الصندوق يعني ممكن في شيء، مع أن الصندوق أنا أتذكر آخر مرة حاط فيه أغراضي للبيت الصندوق فاضي. يقول أول ما فتحت الصندوق وكان وراي الزبون اللي جاي أصلا يدخل الصيدلية شاف المنظر وشم الرائحة القوية اللي أنا كذلك تفاجأت فيها، لكن بدأ يصرخ ولم علي العالم واتصل على الشرطة. وأنا صراحة ما ألومه، أنا بنفسي انصدمت وما أدري الولد أصلا شلون وصل إلى صندوق سيارتي. قال فعلا وبشر، قال له أن تبين بصمات الولد من داخل وهو اللي سكر ولا. وفوق هذا وكيل النيابة كان رايح إلى بيت الولد في رأس وسائل أهل الحارة وسائل عن الصيدلي، قالوا هذا رجل في قمة الأخلاق وقمة الطيبة والالتزام، مستحيل. إحنا مصدومين مصدومين شلون هذا اللي خاطف الولد في رأس اللي عمره 3 سنين، مستحيل هذا إنسان في قمة الأخلاق. قال يعني تعرفون أنتم بعض المجرمين ما يبين عليهم، وهذا ما هو دليل براءة شخص لما يظهر عند الناس أنه بريء، يمكن يمثل لكن الحقيقة تبينت. وخصوصا أن وكيل نيابة من الأول لما جابوا له تحريات المباحث والصحف تتكلم والصيدلي السوداني والصيدلي السوداني والكل بدأ يتكلم عنه بحسب المعطيات اللي صارت في البداية، انه عثروا على الجثة عنده وان هذا جارهم وهذا كذا، والظهر انه كان عنده الصيدلية يبي يتخلص من الجثة، لكن الحمد لله احد المواطنين شاف المنظر هذا وهو اللي بلغ. وكيل نيابة من الاول قال مستحيل صيدلي متعلم انسان يخلو يعني تاريخه أو سجله الجنائي من أي جريمة حتى المخالفات المرورية ما عنده، وإنسان في قمة يعني عطاء وشباب متزوج وعنده ولد، معقولة بهالغباء أنه يخطف ولد ويروح يبي يتخلص من جثته أمام الصيدلية اللي يشتغل فيها في وضح النهار؟ مستحيل. لو أنه مجرم كان تخلص فيها في الظلام في الليل في أي مكان بعيد عن مكان عمله، وخصوصا أن الصيدلية فيها كاميرات ولقطة أن هذا شلون كان يفتح البيبان، فاستبعد. قال لا لا الموضوع فيه شك، لكن وين؟ بفضل رب العالمين طبعا، ثم بفضل إخلاصه في العمل أنقذ هذا الصيدلي من حبل المشنقة وطلع بريء المسكين. ولكن الصيدلي طبعا من بعد هالقصة هذه انتقل من المنطقة وراح إلى منطقة ثانية، حتى أنه يقولون حصلت فيه حالة نفسية تأزى مسكين. إن شاء الله يعوضه على اللي صار، ما أدري إذا هو جلس في البحرين أو طلع، لكن بعدين تبين حقيقة القصة وحتى أهل الولد رفضوا بعد ما اكتشفوا حقيقة، يعني رفضوا حتى أن يتكلمون مع الصحافة، والناس أصبح عندها غموض في بعض التفاصيل أو نهاية القصة هذه. طبعا الحين لازم أقول لكم هذه نهاية سالفتنا، لكن أنا في قصة رقم 1386، قصة آخين، البنت اللي تم اغتصابها وقتلها وقتل أبوها اللي استدرجهم، اللي اسمه بركات ديوالي في كردستان العراق. القصة أنا سبقني ذكرتها، تقدروا ترجعوا لها. اليوم تم الحكم على بركات ديوالي القاتل اللي قتل أبو البنت وبعدين اعتدى على البنت وقتلها، تم الحكم عليه بالإعدام، وإن شاء الله قريبا يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، الله لا يعطيه العافية. وفي قصة أنا ذكرت لكم إياها في السابق في أحد القصص، قلت لكم أنا راح أقول لكم إياها، هذه أبشع وأشنع وأصعب وأغرب قضية مرت في تاريخ الكويت. لا أيامها يمكن ما حصلت حتى في الدول العربية كلها. قصة بشعة جدا جدا جدا، لكن يشهد الله أني تعبت وأنا أدور عن تفاصيلها. إن شاء الله القصة القادمة راح أطرحها لكم، وأنا سبق أني وعدتكم أني أذكرها لكم في قصة بائعة الخضروات. أنا ما أقدر أقول لكم عشان لا أحرق عليكم القصة، اللي بيرجع حق بائعة الخضروات راح يسمع لمحة عن القصة الشنيعة اللي بقولها لكم إن شاء الله في القصة القادمة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.